قل إن صلاة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نامت العيون وغارت النجوم وخلد الناس إلى مفارشهم وقام المحبون في جنح الظلام ينصبون الأقدام ويستقبلون القبلة يسحون الدموع يناجون ربهم في أجمل اللحظات في سكون الليل سالت دموعهم وأقبلوا على الله بقلوبهم. إنها تلك العبادة العظيمة، إنه قيام الليل. قيام الليل نعمة ربانية وعطية إلهية، الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده، يوقفهم بين يديه في ظلمات الليالي وحنادس الظلام ليتفضل عليهم مولاهم سبحانه وتعالى، فينزل عليهم من الخيرات والبركات ما لا حد له ولا عد. قيام الليل هو المنفذ الذي ينفذ الإنسان من خلاله إلى أعظم ما يبعث السرور والسعادة واللذة والحلاوة في قلبه، وهو مناجاة الله سبحانه وتعالى والحديث معه. قيام الليل شرف المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشراف الناس حملة القرآن وأصحاب الليل. قيام الليل هو العمل الذي لا يستطيع عليه إلا القلة من الناس الجادين في طلبهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. يكفي الإنسان ليقوم الليل يجرب هذه التجربة، يكفي الإنسان ليذوق ما ذاقه الصالحون حينما ناجوا الله سبحانه وتعالى في الأسحار. تلك الآيات المتتالية المتضافرة والنصوص العظيمة التي تحث على قيام الليل، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في وصف أولئك المتقين الذين حكم الله عز وجل بأن الجنة لهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والله سبحانه وتعالى يفرق ويدعو الناس إلى أن لا يساووا بين أحد لا يقوم الليل وبين آخر يقوم الليل يتلو كتاب الله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك جاءت الوصية من خير البرية: فداء أبي وأمي ونفسي، صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الآثام. إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كذا قال صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة من تلك الغرف وقالوا: لمن يا رسول الله؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها للذين يلينون الكلام ويطعمون الطعام ويصلون بالليل والناس نيام. ثلاثة يحبهم الله ويفرح بهم ويستبشر بهم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل قام من فراشه ولحافه ووطائه ليصلي في ظلمة الليل، قام عن أحب الناس إليه. قال الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، ترك شهوته ليذكرني ولو شاء لرقد. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول: كنت مع الناس الذين يريدون أن ينظروا إليه، وهو رجل يهودي، لكنه رجل يهودي عاقل يبحث عن الحق أينما وجده اتبعه. يقول: فلما وقعت عيناي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول: فكان أول ما سمعت منه أنه قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. إنه طريق مختصر، طريق واضح، عبارات بينة لا تحتاج إلى تعمق في كتب التفسير والشروح لكي يصل الإنسان إلى جنات النعيم. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كل إنسان في هذه الدنيا لديه هموم وغموم، مريض يشتكي المرض، عقيم يريد الذرية، مسحور ممسوس يريد الشفاء من تلك العلة، أناس لهم حاجات، مظلوم يشتكي من ظلمه، ذو حاجة يريد إنجازها لهم مع قيام الليل، فرصة ذهبية. فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول لعباده: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يرجوني فأعطيه، وهكذا حتى ينفلق الفجر. الله الغني عنا وعن طاعاتنا سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص. الله ينادينا. يجب على الإنسان أن يستحضر هذه العبارات من ربه سبحانه وتعالى، وهو العبد الذي يحتاج إلى توبة، وهو العبد المذنب الذي يحتاج إلى مغفرة، وهو العبد الفقير الذي يحتاج إلى إعانة وعطاء وتسديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما للإنسان لا يستغل هذا الوقت ويستثمره، وها هي الفرصة تتاح من الله سبحانه وتعالى. ألا نقف بين يدي ربنا عز وجل ونعرض حاجتنا وفاقتنا ومسكنتنا بين يدي ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك نعود بالخير الكثير والفضل الكبير من ربنا ومولانا العظيم الجليل الكبير. في تلك اللحظات يسأل الله عن التائبين. كم من إنسان اقترح زلة وسيئة، نهار طويل معاصي وآثام، معصية لله في كل لحظة وحين، ومن ذلك العبد الذي ما أذنب. في تلك اللحظات يختم ذلك اليوم بعفو من رب العالمين، ويا سبحان الله، هو الكريم الذي يطلب من يستغفره فيغفر له. فما أجمل تلك اللحظات، فوالله ما ينبثق الصباح ولا يخرج الضوء ولا تطلع تلك الشمس إلا وأناس قد غفرت ذنوبهم. ولذلك كان بعض السلف إذا علم من أن إنسانا كان ينام في مثل هذا الوقت يستغرب منه ويستنكر عليه. هذا وقت يحضر فيه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يدعوك إلى أن تدعوه، ويطيح لك الفرصة إلى أن تستجلب الرحمة منه والإعانة، ثم تنام. والله إن أحدنا لا يستحي، يستحي أن الله يناديه ويدنو ويتقرب إلى عباده، ثم نغط في نوم عميق. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يقوم أغلب الليل، ثناء وعبادة لله سبحانه وتعالى، يتلو آياته، يستنجد به، يستنصر به، يطلب منه الإعانة والتسديد. إنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى حينما تنام الأعين، إنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى حينما تسكن المخلوقات. نعم، يلجأ إلى الله عز وجل، وما له لا يلجأ، وقد أمره الله عز وجل بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. لأنك يا محمد ستجد أثر قيام الليل غدا حينما تخالط الناس، تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يضربك، وهذا يشتمك، وهذا يكسر رباعيتك، وهذا يتكلم عليك بالكلام القبيح، وهذا يحاول قتلك. ستجد أن صدرك وقلبك يحتويهم جميعا رحمة بهم وشفقة بهم، كل ذلك من خلال قيامك للليل الذي استنجدت من خلاله واستعنت بالله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعبيد بن عمير: ألا أحدثكم بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى يا أمه، حدثينا. وأي شيء من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعجيب ولا غريب؟ تقول عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرتي في ليلتي، حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشره، قال: يا عائشة، يا عائشة. قالت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ذريني، ذريني أعبد الليلة ربي. فنظرت إليه وقالت: يا رسول الله، إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. ثم تركته صلى الله عليه وسلم، فقام وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه، ثم استقبل القبلة، ثم بدأ في مناجاة لربه ومولاه، بدأ يرتل القرآن، ذرفت الدموع على خديه وسالت فامتزجت بلحيته، ثم تساقطت من لحيته صلى الله عليه وسلم. ركع، رفع، سجد، بل الثرى بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة: فرغ من صلاته ثم اضطجع على جانبه وبكى، وبينما هو كذلك دخل عليه بلال يستأذنه في الصلاة، فوجده يبكي، فقال له: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ودموعه الشريفة تهراق على وجنتيه: آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأملوا يا رحمكم الله إلى ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، ثم تأملوا إلى ليلنا نحن كيف هو. يستغرب بعض الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه، لما يا رسول الله تفعل هذا الفعل؟ أنت عندك يقين بأنك في جنات النعيم، أنت عندك يقين بأنك عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا منة الله عز وجل عليه، ومشاهدا لفضل الله سبحانه وتعالى السابق لحياته: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ساروا على نفس الدرب، كانوا يقومون الليل، منهم من يقوم في ثلث الليل، ومنهم من يقوم الليل كله، ومنهم من إذا كان عنده عذر ولم يستطع أن يقوم الليل كله قام في بداية الليل، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام، وأن أركع ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، فلا أقل من أن يوتر الإنسان قبل أن ينام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقتسم الليل حتى يحييه كله هو وأهله، هو يقوم الثلث الأول من الليل، زوجته تقوم الثلث الثاني من الليل، خادمه يقوم الثلث الأخير من الليل، حتى يحيوا الليل